إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وتفكروا في مآلكم، واستعدوا لمعادكم، وقدموا صالح العمل لأخراكم، واحذروا الغفلة عما يراد بكم، واستعدوا ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها المسلمون، وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم ذات يوم، فكانت موعظته موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل منهم: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يا عباد الله من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، اشتمل على وصايا عظام تكفل لمن اتبعها السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم، يعني من أصحابه رضي الله عنهم، فسيرى اختلافاً كثيراً، اختلافاً في العقائد، واختلافاً في الأعمال، واختلافاً في الأقوال، أمور مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا الاختلاف قد أدركه بعض الصحابة رضي الله عنهم ووجد في زمانهم، فكيف بهذا الزمان الذي عمت فيه المخالفة لشريعة الله تعالى، ولم يبق إلا قليل من الناس يقومون بأمر الله ويجاهدون في سبيل الله ويسعون في رد الناس إلى السنة وصرفهم عن البدع والمحدثات. معاشر المؤمنين، انتشر بين بعض الناس عند نهاية كل عام هجري وبدايته أنهم يخصونه بعمل صالح من صدقة أو صوم أو استغفار أو نحوه، فيتراسلون عبر رسائل الجوال وغيرها: اختم عامك بالاستغفار، أو اختم عامك بصيام آخر يوم منه، أو اختم عامك بالتوبة، ونحو هذه العبارات. وكثير ممن يفعل ذلك يفعله بنية طيبة، يريد الخير والتقرب بذلك إلى الله تعالى وحث الناس على الطاعة، ولكن العمل الذي يراد قبوله لا يكفي فيه مجرد النية الصالحة، بل لا بد معها أن يكون العمل على وفق شريعة الله عز وجل، وإلا كان بدعة محدثة. وهذه العبادات التي تخصص بنهاية العام أو بدايته لا يعلم لتخصيصها في هذا الزمان دليل من الشرع، فكان حقها أن تكون من البدع المحدثة. والعلماء يقولون العبادات مبناها على التوقيف، أي يوقف فيها على أدلة الشرع ولا تتجاوز، لقول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه المحدثات في نهاية العام أو بدايته مردودة على أصحابها غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. ولو كان في فعل هذه العبادات في آخر العام أو بدايته خير لسبق إليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أفضل قرون هذه الأمة وأتقاها لله عز وجل وأعلمها بشرعه. والذي ينبغي للمسلم أن يعمر أوقاته بالطاعات سواء في أول العام أو وسطه أو آخره، ولا يخصص زمانا بعبادة إلا بدليل من الشرع. ولا ينبغي يا عباد الله التهاون بأمر البدع وإن صغرت في أعين الناس. يقول حسان بن عطية رحمه الله: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله عنهم من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وليعلم معاشر المؤمنين أن البدعة أشد من كبائر الذنوب التي دون الكفر والشرك، لأن المبتدع يعتقد أن بدعته من الدين وأنه على الحق، ولذا قل أن يتوب مبتدع. وأما العاصي بارتكاب الكبيرة فهو يعترف بأنه عاصي وأنه مخطئ وأن معصيته ليست من الدين في شيء، ولذا فكثيراً ما يتوب العصاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. وبناءً على هذا فالبدع أشد إثماً من الزنا ومن شرب الخمر ومن أكل الربا عياذاً بالله. ومن أسباب انتشار هذه البدع الجهل بأحكام الشريعة وعدم الرجوع إلى علماء السنة، وإنما يأخذ الناس هذه البدع بعضهم من بعض ويقلد بعضهم بعضا، وربما كان منشأها عوائد اعتادوها ثم اتخذوها عبادات. معاشر المسلمين، اعتاد بعض الناس مع بداية كل عام هجري أن يتبادلوا التهاني بقدومه، ويقول بعضهم لبعض: كل عام أنتم بخير، ونحو هذه العبارات. والأقرب والله أعلم عدم جواز التهنئة بقدوم العام الهجري، لأنها تهنئة بزمان معين يعود كل عام، فالتهنئة به تلحقه بالأعياد. ومن المعلوم أنه لا عيد للمسلمين غير الفطر والأضحى. ولما في التهنئة بالعام الهجري من مشابهة المبتدعة الذين يتخذون من رأس السنة الهجرية عيدا يحتفلون به ويهنئ بعضهم بعضا فيه، كما هو الواقع في بعض بلاد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد. ولما في التهنئة بالعام الهجري أيضا من مشابهة النصارى الذين يتخذون رأس السنة الميلادية عيدا ويتبادلون فيه التهاني فيما بينهم، كما أن التهنئة برأس السنة الهجرية ذريعة ووسيلة إلى الاحتفال بهذه المناسبة واتخاذها عيدا ولو بعد حين من الزمان، كما وقع ذلك في نظائرها مما ابتدأ الأمر فيه بالتهاني المجردة ثم لم يلبث الأمر أن أصبح احتفالاً تظهر فيه شعائر الأعياد. والله المستعان. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات. سُئلت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة المفتي حفظه الله عن حكم التهنئة بالسنة الهجرية الجديدة، فأجابت بأنه لا تجوز التهنئة بهذه المناسبة لأن الاحتفاء بها غير مشروع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.